حافظ ابن حجر لا دليل على هذا التفصيل، أو قال بعض أهل العلم يعزو إلى غيره، فهذا أبلغ في الورع، ونسأل الله العصمة من الزلل. نعم. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، أيحكمي بكونك حائضا هذا الأمد الستة الأيام أو السبعة الأيام؟ وهذا من باب رد الحكم إلى الغالب، وفيه دليل على القاعدة التي قررها العلماء رحمهم الله، الغالب الحكم للغالب والنادر لا حكم له، ولذلك يقولون الغالب كالمحقق، فإن الشريعة كما يقول غير واحد من أهل العلم إن الناظر في أدلة الشريعة ونصوصها في الكتاب والسنة يجد الشريعة نزلت غالب الشيء منزلة المحقق، أشار إلى ذلك غير واحد، ولذلك قالوا في القاعدة الحكم للغالب والنادر لا حكم له، كما قرره السيوطي في قواعده وكذلك ابن نجيم في القواعد. وبناء على هذا نقول حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالست والسبع مبني على الغالب، أن غالب النساء ما إما أن تحيض ستا أو تحيض سبعا، وبناء على ذلك إذا التبس على المرأة حيضها ولا عادة لها ولا تمييز ردت إلى هذا الغالب. وقال بعض العلماء بل حتى المبتدأ يمكن ردها إلى الغالب، وهذا الحديث في الحقيقة يرفع إشكالات كثيرة عند العلماء رحمة الله عليهم في باب الحيض، وإنك لتنظر وتعجب أن هناك مسائل عديدة من الحيض وهي تعتبر مفرعة على الأصول ولا تجد لها أصلا إلا هذا الحديث، وإذا قيل بهذا الحديث فحينئذ تزول الإشكالات ويصبح الناس في سعة من أمرهم. وهذا هو الظن أن الشرع شمل جميع الصور أو شمل قواعد الصور المفرعة على الأصول، ولذلك الأشبه أن يكون هذا الحديث في المرأة المتحيرة أو المرأة المبتدأة، ولذلك قالوا إن المرأة المتحيرة ترد إلى الغالب، ويحصل التحير للمرأة بنسيانها لعادتها. مثال ذلك ويقع كثيرا، المرأة تكون لها عادة قبل الحمل، تكون عادتها مثلا خمسة أيام أو ستة أيام، ثم يصيبها النفاس تحمل ثم تصير نفساء ثم تنسى عادتها التي كانت عليها قبل الحمل، أو تكون على عادة ثم يصيبها مرض أو إغماء وتنسى عادتها، وحينئذ إذا نسيت عادتها بأي حال من الأحوال قالوا حينئذ إما أن يمكنها التمييز أو لا يمكنها، فإن أمكنها التمييز رددناها إليه، وإن لم يمكنها التمييز رجعت إلى الغالب. وبناء على ذلك لا يبقى عندنا إشكال في النساء، فنقول المرأة إن أصابها دم الاستحاضة واسترسل معها الدم وكانت لها عادة قبل أن يصيبها رددناها إلى عادتها، هذا النوع الأول، المرأة التي يصيبها دم الاستحاضة ولها عادة نردها إلى عادتها. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابه، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل، فردها إلى ما كان من عادتها. وقوله كذلك في حديث عائشة في الصحيحين لتنظر، قول أمكثي قدر حيضتك أو قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فهذا يدل على اعتبار العادة. فإن كان المرأة لا عادة لها أو نسيت العادة ننظر، إن كان لها تمييز وقالت أستطيع أن أنظر في الدم وأميزه نقول ميزي، فتحكم بألوان الدماء فهي حائض في ألوان الحيض مستحاضة فيما هو دونها، الأحمر حيض والأصفر استحاضة، الأسود حيض والأحمر استحاضة وهكذا. إن كان ليست عندها عادة ولا تستطيع التمييز والدم عندها مختلط ولا يمكن التمييز، أو يأتي على صورة واحدة كله أحمر أو كله أسود أو كله أصفر أو كله أكدر، فحينئذ تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، فنردها إلى غالب النساء، وتلك هي حيضة المرأة في الغالب، وبناء على ذلك يزول الإشكال بإذن الله تعالى. طيب السؤال الآن، إذا كان قلنا تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، الإشكال هل تكون من أول الشهر ستة أيام أو سبعة أيام أو تكون من آخر الشهر أو تكون من وسط الشهر، فهذا أمر أيضا يحتاج إلى تفصيل. لا تخلو المرأة التي أصابتها الاستحاضة إما أن تكون لها عادة في حيضها وتنسى عدد العادة وتعرف أمدها، يعني وقتها في الشهر، فحينئذ مثال ذلك امرأة كانت لها عادة فأصابها إغماء أو نسيت العادة ولا تمييز لها وأصبحت متحيرة، سألتك وقالت أنا لا أستطيع أن أعرف حالي، هل أنا حائض فأمتنع من الصوم والصلاة أو أنا مستحاضة فأصوم وأصلي وأنا طاهرة؟ فتقول تحيضي في علم الله 6 أو 7. تقول لك طيب من أول الشهر أو آخره؟ تقول لها حينئذ حينما كنت تحيضين قبل هذا الذي أصابك كنت تحيضين أول الشهر ولا آخر الشهر؟ قالت من عادتي أن أتحيض في أول الشهر. نقول تحيضي 6 أو 7 من أول الشهر، تحيضي 6 أو 7 من النصف الأول في الشهر، ثم 23 التي بعدها و24 التي بعدها يدخل منها النصف الباقي من أول الشهر ونصف الشهر الأخير، وبناء على ذلك تتم لها عادتها على هذا الترتيب. طيب لو قالت أعرف أن حيضتي في منتصف الشهر، فنقول في النصف منتصف الشهر، فإن كانت منتصف الشهر حينئذ نلزمها بالسبعة التالية التي تلي، تقول تحيضي 6 أو 7 في السبعة التي تلي الأولى أو 6 التي تلي الأولى، ثم تتحيض حتى إذا بلغت منتصف الشهر كان طهرها 23 أو 24 شبه ملفق، لكنه في الحقيقة مبني، لأنها إذا بقيت بعد، لذا قلنا إنها تمسك من اليوم 7 إلى اليوم 14 بناء على أنها 7، يصبح إذا بلغت 14 دخلت في 15 فهي طاهر، تمكث من 15 إلى 7 في الشهر الداخل، فأصبحت في هذه الحالة 23 أو 24 إن كان حيضها 6. طيب عرفنا الآن إذا كان في النصف الأول أو كان في النصف الثاني من أول الشهر أو من آخر الشهر. قد تقول لك أنا في النصف الثاني من الشهر، إذا قالت لك في النصف الثاني من الشهر تسألها أفي العقد الأول من النصف الثاني أم العقد الثاني؟ إن قالت لك في السبع الأول من النصف الأول تبدأ حيضها متى؟ من يوم 15 ثم تستمر 6 حتى إذا بلغت يوم 21 فإنه يحكم بكونها قد تمت، ثم بعد ذلك تبقى طاهرة 23 أو 24. طيب لو قالت لك أنا عادتي في آخر الشهر، في السبع التي تكون في آخر، عادتي في آخر الشهر، نقول امكث 7 الأخيرة من الشهر، ثم إذا خلفت 7 الأخيرة من الشهر فقد دخلت في أمد الطهر، فيكون نقاؤها من أول الشهر المستقبل وهو تتمة الشهر، فنعطيها كأنه سبق طهرها حيضها. المشكلة الآن لو قالت لك أعلم أنني حائض في النصف الأول ولا أدري في عقدي الأول 7 الأول أم 7 الثانية، أو أعلم أنني من بعد منتصف الشهر أحيض لكن لا أدري هل حيضي في 7 الأول أو في 7 الثانية، فما الحكم؟ تقول ترد إلى أول العقدين، ترد إلى أول العقدين، فتطالب بحيضها في أول الشهر 6 من أول الشهر، لأنه ثبت عليها الحيض في هذا الأمد الذي هو 6، وتبقى ما بعده طاهرة حتى تلحق أول الشهر مما يستقبل، فيكون طهرها 24 أو 23 على حسب 6 أو على حسب 7. هذا بالنسبة وهكذا إذا كان يعني قالت أعرف أنني من آخر الشهر ولا أدري أفي أول العقد من النصف الأخير أو آخره، نقول إذن من بعد 15 تمسكين 6 أو 7 ثم تطهرين بعدها. طيب لو قالت لك لا أعرف أمدا لا في أول الشهر ولا في آخره، فما الحكم؟ تردها إلى الأول، الصح الأقوال أنها ترد إلى الأول، وبناء على ذلك نقول تحيضي 6 من الأول أو السبع الأول ثم طهري أو احكمي بطهرك في 23 أو 24. هذا بالنسبة لمسألة التفصيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قال ستا أو سبعا، فبعض العلماء يقول إن هذا يختلف باختلاف أحوال النساء، ولذلك يقوى الحيض في بعض النساء فيصل إلى الأمد الأعلى السبع، وبعض الأحيان يضعف فيكون الست. فقالوا إن هذا يختلف باختلاف أحوال النساء، ونوع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون على هذا قوله أو سبعا للتنويع، وقيل للجمع أي تحيضي ستا وسبعا. فالذين يقولون بالتفصيل إن هذا للتنويع يقول مثال ذلك أن يكون معها الدم على أحوال، أو تجد بعض القرائن التي تدل على انقضاء الحيض في الأيام الأول من الست أو بعد الست، كأن يكون عندها نوع تمييز فيه شبهة لا يقوى على الحكم به فيقوى ردها إلى الأضعف، فإن لم يكن لها شبهة حينئذ تكمل إلى السبع كاملة. ولكن هذا التفصيل أنا لا أحفظ له أصل من كلام العلماء رحمه الله، يشير إليه بعض المتأخرين. نعم. ثم اغتسلي، ثم اغتسلي، والمراد بقوله ثم اغتسلي أي غسل الحيض، وهذا بالإجماع على أن غسل الحيض يلزم المرأة المستحاضة. فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23. فإذا استنقأت هذا حكمي وليس حقيقي، لأن لا زال الدم معها، قالت حيضة كثيرة شديدة، وقالت إن الدم لا يرقى، وجاء عن بعضهن أنها مكثت 5 سنوات وهي يجري معها الدم، فحيضة شديدة، فقال استنقأت، فليس المراد بهذا النقاء، ولكن المراد به الحكم، المراد به أنها حكما كالمرأة الطاهرة. فإذا استنقأت أي حكمت بكونك في نقاء وطهر. وصومي وصلي، وصومي وصلي أي ما أنت إلا طاهرة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ظنها حينما كانت تظن أن الاستحاضة تمنع الصوم والصلاة. فإن ذلك يجزئك، فإن ذلك يجزئك أي يكفيك من ناحية الشرع، فإذا صامت بقية، فإذا حكمت بكونها حائضا هذا الأمد فإنه يجزيها، لأن الحيضة لا يعد شهرا واحدا، في كل شهر تكون للمرأة حيضتها. نعم. وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. كما تحيض النساء فيه دليل على رد النظير إلى نظيره، ولذلك بعض العلماء قال في المرأة الحائض، في المرأة المبتدأة إذا ابتدأ الحيض قال أردها إلى لداتها، يعني ترائبها ومن في سنها في نفس المدينة وفي نفس القبيلة وفي نفس المكان، فقال المرأة المبتدأة عندي إذا ابتدأ الحيض واستمر معها الدم مسترسلا فإني أنظر إلى عادة من في سنها، فإن كانت عادة من في سنها 5 أيام أردها إلى 5 بناء على قوله كما تحيض النساء. نعم. ويكون قوله كما تحيض النساء من هذا الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالرجوع إلى غالب ما يقع في النساء. هناك وجه ثاني، كما تحيض النساء أي أنك بهذه الصفة من كونك من كون الدم يجري معك ولا يرقى، فإننا نقول لك احكمي بالحيض أمدا واحكمي بالطهر أمدا كما يحكم للنساء اللاتي ليس معهن استحاضة. يعني يا إما التشبيه من جهة إعطاء الست والسبع، وحينئذ يكون أصلا لمن قال اعتبار اللدات والترائب، وإما أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ردا لظن المرأة، لأن المرأة جاءته وهي تظن أن دم الاستحاضة يمنعها من الصوم والصلاة، فهي في عقيدتها وظنها وحسبانها تظن أنه ما دام يجري الدم فهو حيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لأن ترى أنها مثل النساء ولا على خلاف النساء، على خلاف النساء، ترى أن حيضها خاص، لذلك يستمر معها ما دام الدم موجود، لأن قالت استحاض فلا أطهر، وبناء على ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما تحيض النساء، أي إياك أن تظني أن دم الحيض هو جريان الدم فقط، ولكن نقول أمد للحيض وهو الست والسبع، وأمد للطهر وهو 23 أو 24 كما تحيض النساء. فأعطيناك 23 والأربع والعشرين مع جريان الدم معك بناء على أن الأصل في النساء أن يحيضن ويطهر، فيكون كما تحيض النساء، التشبيه من هذا الوجه من جهة وجود الحيض والطهر. نعم. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين. هذا بالنسبة للجمع الذي هو الجمع الصوري، تؤخرين الظهر وتقدمين العصر. أعد. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين. نعم، هذا كما قلنا الجمع الصوري، وقوله تغتسلي قالوا للتخيير لقوله فإن قويتي، وهذا يقولون على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب رفقا بهذه المرأة، وذلك لأن تنظيف المكان والعناية به خاصة في بعض الأزمنة مثل البرد يلحقها بنوع من المشقة، فيرخص لها أن تجمع جمعا صوريا. والجمع الصوري هذا ثبت به الأصل كما في حديث ابن عباس في الصحيح مسلم وغيره أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا مرض ولا سفر. هذا الحديث المراد به الجمع الصوري، والحادثة نفسها تدل على الجمع الصوري، لأن المراد به، وهذا يقع أحيانا، يأتي الإنسان ظرف أو شغل أو أمر يحتاج فيه إلى جمع الناس وتذكير بأمر عظيم، كما فعل ابن عباس، كان يخطب فأذن بالظهر ثم خطب واستمر في خطبته، فقام له رجل وقال الصلاة، فسكت ابن عباس عنه وأمضى خطبته ولم يلتفت إليه، فقام فقال الصلاة فأعرض عنه واستمر في خطبته، فلما كان في الثالثة قال الصلاة، قال أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا مرض ولا سفر. وهذا فيه نكت لطيفة، منها أنه إذا كان الإنسان مع من هو أعلم منه والظن به أنه منتبه للشعائر، أن يعلم أن وراء ذلك سنة، خاصة إذا عرف منه التحري والتقصي، فيكون سؤال سؤال للاستبيان لا سؤال الاعتراض والاستشكال، وذلك ما كان يليق أن يفعل هذا بعد المرة الأولى التي نبهه فيها، فقال له تعلمنا بالصلاة لا أم لك، فأغلظ له، لأن المنبغي على العوام إذا كانوا مع العلماء أن يكونوا تبعا لهم، فقال له تعلمنا بالصلاة لا أم لك، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الجمع السوري وجه ذلك حينما قيل لابن عباس، قال أراد أن لا يحرج أمته، لأن الناس مثلا الآن لو كنت في السكن فأذن لصلاة الظهر ستتوضأ وتنزل للظهر ثم ترجع إلى السكن لحاجتك، ثم يؤذن للعصر فتتوضأ وتنزل وترجع إلى السكن، فأين وجه الرفق بالناس؟ تؤخر الظهر فتقضي مصالحك فيما قبل أدائها، حتى إذا قارب آخر وقتها بقدر ما تصلى والإنسان متطهر أقام الإمام فصلى، ينزلون مثلا لو نزلوا من السكن وصلوا الظهر في آخر وقتها، بمجرد الانتهاء يقام يؤذن لصلاة العصر ويقام، وحينئذ إذا أقيم لصلاة العصر تصلى العصر، فيرجع الإنسان إلى سكنه وإلى رحله وقد أدى الصلاتين بمسير ورجوع واحد، لكن كونه ينزل ويرجع ثم ينزل ويرجع فهذا هو وجه أن لا يحرج، لأن الحرج يطلق على اليسير وعلى الكثير، فقال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن الناس تنتابهم أمور، وخاصة يقولون يستثنى هذا الجمع الصوري في المسائل التي تتعلق بها مصالح الناس العامة، مثل ابن عباس يخطب في الناس في أمر حينما كان أميرا على الكوفة فيما يحتاج إليه في تنبيه الناس، أو خطب عظيم أو شيء يحتاج إلى بيانه أو علم يحتاج إلى استرساله، ولو أنه قطعه ربما أضر بطلاب العلم في فهمهم وتحصيلهم، قالوا ونحو هذا يستثنى، وله أن يؤخر الظهر ويصلي بالناس الظهر والعصر جمعا صوريا، وقد فعل ابن عباس رضي الله عنهما إحياء للسنة، ولكن هذا عند وجود المقتضى، والسبب في ذلك أن الأصل أن الصلاة تصلى بوقته، ولو قلنا إن حديث ابن عباس جمع من غير مطر ولا على ظاهره حينئذ لا فائدة من قوله إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، تصلي الظهر والعصر وتجمع بينهما، والمغرب والعشاء وتجمع بينهما، وتبقى صلاة الفجر، فأين قوله ما بين هذين وقت، وقوله قم فصلي كما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وكذلك حديث ابن عمر وحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة المكتوبة. فالمنبغي على الفقيه أن يجعل نصوص الشرع كلا في موضعه. فمسلك جماهير العلماء رحمة الله عليهم أن عندنا نصوص في أوقات الصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مسجودا، فتعطي كل صلاة حظها من الوقت. لأنك لو قلت بظاهر هذا الحديث لم يكن هناك فائدة من اعتبار أواخر الوقت، بل حتى ممكن أن لا يحكم بإثم من أخر الظهر إلى وقت العصر، خلاص يجمع بين الصلاتين ما دام أنه يجوز له من غير مطر ولا مرض ولا سفر، حينئذ لا يصلي الظهر ويؤخر إلى آخر وقت العصر، ويجمع بين العصر والظهر، ويجمع بين المغرب والعشاء. وبهذا تختل النصوص، وهذا الذي دعا جمهور العلماء إلى القول بهذا. والنقطة الأخيرة أننا لو قلنا إنه جمع صوري لاستقام الحكم، يعني تمت الأحكام، لأن الجمع حقيقي. الصلاة لها ثلاثة أحوال: إما أن تصلى كل صلاة في وقتها، تصلي كل صلاة في وقتها، وإما أن تجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا، وإما أن تشبه الجمع فتجعل الحقيقة كل صلاة في وقتها والصورة صورة جمع، فتكتمل القسمة عقلا من هذا الوجه، ولذلك تكمل يعني تشريعا ومنهجا تكمل. فهذا أولى ما يدرج عليه جماهير العلماء كما ذكرنا. الشاهد هنا أن الجمع المراد به هنا الجمع الصوري، أي أنها تؤخر الظهر حتى، وذلك قال وتعجلين العصر، فدل على عدم وجود الجمع الحقيقي. ومن الأدلة على إلغاء أن المراد بحديث ابن عباس الجمع الحقيقي مثل هذا، فإن المرأة محتاجة ومضطرة يقول لها تعجلين العصر، فلو كان الجمع سائغا بعذر وبدون عذر كان قال لها اجمعي بين الصلاتين، ولم يكن ثم حاجة أن يقول لها وعجلي العصر، لأن الجمع لا يقال فيه بالتعجيل. لما قال تؤخرين الظهر وتعجلين العصر دل على أنه لا يعتد بالجمع بدون عذر، لأن هذه المرأة معذورة والحاجة موجودة والمرض موجود، ومع ذلك يقول لها وتعجلين العصر، تؤخرين الظهر وتعجلين العصر. الأمر الثالث الذي هو الاستئناس، فإن حل حديث ابن عباس على ما أنس من الشرع ووجد دليل الشرع باعتباره هو الجمع الصوري أولى، لأنه دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد الجمع الصوري. ومن هنا تجد بعض طلاب العلم يقولون من أين جاءونا بهذا الجمع الصوري، وهذا موجود في الحديث وفي السنة من قوله تؤخرين الظهر وتعجلين العصر. وعلى العموم الأشبه أن يسلك هذا المسلك الذي فيه جمع بين النصوص وإعمال لكل نص في مورده. نعم. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا. قيل حين تطهرين رد إلى أمد الحيض، يعني تطهرين من الحيض، تحكمين بطهرك من الحيض. ومن يقول بوجوب الغسل لكل صلاة يحتج بهذا الحديث، ولكن كما ذكرنا أنه لو سلم أنه على ظاهره فإننا نقول مصروف الأمر فيه إلى الندب والاستحباب لا إلى الحتم والإيجاب. ألا ترى أن جمعها نفسه ليس بواجب عليها، فيكون ما قلنا به آخذ حكمه. نعم. ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. نعم كما ذكرنا. نعم. وتغتسلين مع الصبح وتصلين. فهذا يقوي مسلك من يقول إن الغسل للجمع والصلاة، وفي الحقيقة إذا نظرت وتأملت فالأقوى هذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل. ويقول بعض العلماء إنه يستحب الغسل للجمع، إذا أرادت أن تجمع تغتسل لجمع الظهر مع العصر، وتغتسل لجمع المغرب مع العشاء، وتغتسل لصلاة الفجر. قالوا هذا لا ليس فيه يعني مشقة غالبا، وله أصل نقض عليهم، قيل لهم أن فيه مشقة. أذكر بعض المشايخ رحمة الله عليهم كان فقيها جيدا، قال لو قال قائل بهذا القول لكان قويا أن يقول أنها تغتسل، فاعترض عليها أحد المشايخ بشدة وقال أنت تأمر الناس بالمشقة، قال لا والله ليست فيه مشقة وأنت تفعلها، وكان شديدا. السبب في هذا أن الرجل المتزوج جعل الله له ثلاث عورات، هو يغتسل ثلاث مرات في اليوم، فقال إذا كان هذا لحظ الإنسان من نفسه فأولى لحظ الشرع، ثم أكد وهذا لا شك من دقته، لأن الثلاث الاغتسالات متناسقة متفقة مع حال الناس، مع أن الثلاث العورات ولذلك قال إنه لا حرج، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالغسل على هذه الثلاث المواضع، يعني يقوي مسلك من يقول إنها تجمع وتغسل. وحمل عن الندب والاستحباب جمعا بين النصوص أقوى أصوليا، ولكل وجه. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. فلما قال أعجب كان قرينا صارفا عن الوجوب إلى كونه للندب والاستحباب، لكن هم يقولون إنه أمر بالصلاة واقترن بالصلاة فوجب، والآخرون يقولون اقترن بالجمع فلم يجب، وهذا من التنازع، لأن دلالة الاقتران من أضعف أنواع الأدلة عند الأصوليين، سواء قلت إنها اقتران غير الواجب به أو اقتران الواجب به. والدليل على ضعف دلالة الاقتران قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فإن الأكل من الثمر لا يجب، وإذا قال وآتوا حقه وهي الزكاة واجبة، فدل على أن دلالة الاقتران ليست بقوية في إثبات الحكم، وبناء على ذلك قد يستأنس بها ولكن لا تعتبر دليلا قويا على إثبات الحكم. طيب يا أخوان، في اقتراح لبعض الإخوة نحب أن أخذ رأيكم فيه. بعض الإخوة يقول أن طبعا بالنسبة للأسبوع هذا آخر أسبوع إن شاء الله يعني القادم، فبعض الإخوة يقول ما دمنا قادمون على كتاب الربا، ما دمنا قادمين على كتاب الربا، فمن الصعوبة أن نتكلم على بعض الأحكام ثم تأتي العطلة، فيقترح أن يكون درس الخميس القادم في الحيض ودرس الجمعة في الحيض حتى نكمل باب الحيض ونقف على الصلاة في العبادات ونكون في أول فما رأيكم؟ دام فضلكم، ما رأيكم؟ يعني الذي يريد أن يبقى الأصل على ما هو عليه يرفع يده، والذي يريد الاقتراح الجديد يبقى على ما هو عليه. ها؟ ما شاء الله، إجماع، إجماع سكوتي هذا. طيب إن شاء الله الدرس القادم سيكون كتاب الحيض يوم الخميس بإذن الله، والجمعة كذلك. يقول أخوكم: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول أخوكم: هل تنحصر فائدة أقل الطهر في المرأة التي استرسل معها الدم؟ هذا بالنسبة للأصل أن أقل الطهر بالنسبة للمرأة التي يسترسل معها الدم، وفائدة أيضا أقل الطهر تأتي في غير التي استرسل معها الدم، وذلك أننا لو قلنا أقل الطهر 13 يوما وطهرت من حيضها في يوم العاشر، ثم بعد 10 أيام فاجأها الدم، فإن الدم لم يسترسل معها لأنه انقطع، وبناء على ذلك يكون فائدة أقل الطهر لا تتوقف على الاسترسال، لأنها قد يستفاد منها فيما لو طرأ لها قبل انتهاء أمد أقل الطهر، وهذه من صور الفوائد. يقول أخوكم: إذا جرى مع المرأة دم في أيام عادتها ثم انقطع عنها الدم وهي ما زالت في أيام العادة ثم عاودها الدم ثانية، فما حكم الأيام التي طهرت فيها؟ هذه المسألة أصح أقوال العلماء أن المرأة لو جاءها يوم كامل نقاء لم ترى فيه الدم وجف الموضع أنه يوم طهر تصوم وتصلي فيه، وهذا المذهب يعرف عند علماء بمذهب التلفيق، بمعنى لو أن المرأة جاءها الدم اليوم عادتها 6 أيام وانقطع غدا وجاء بعد غد وانقطع بعده وجاء بعده وانقطع بعده وجاء بعده حتى كملت 20 يوما مثلا، فعلى القول بالتلفيق يقول إن الأيام التي يجري فيها الدم حيض والأيام التي لا دم فيها طهر، فيصبح لو سألك سائل هذه المرأة على هذا القول متى تخرج من عادتها؟ في أي يوم؟ تقوم في اليوم 12، لأنه تمام العادة التي هي 6 أيام، فتلغي أيام الطهر 6 وتضيف إليها 6 أيام التي هي أيام الحيض، فيصبح نقاؤها في اليوم 12، لأن اليوم الأول معتد به واليوم الثاني غير معتد به والثالث معتد والخامس معتد والسابع معتد والتاسع معتد والحادي عشر معتد، وبه تخرج من حيضها. القول الثاني يقول: إذا لم ترى القصة البيضاء فإنها حائض، وهذا المذهب يضيف وبناء عليه تطهر في اليوم السابع، فبانتهاء اليوم السادس تكون قد انتهى أمد حيضها، ولا يرى التلفيق، ويرى أن انقطاع الدم في اليوم كانقطاعه في الساعة من اليوم، لأنه كأنه يحكم 13 يوم للطهر ثابتة. والصحيح الأول، الصحيح أنها تلفق، وهو مذهب التلفيق. يقول: كيف قلنا المبتدأة قليل دمها وكثيره حيض، وقلنا إذا جاوز 15 يرد إلى 6 و7؟ المبتدأة قليل دمها وكثيره حيض، هذا ليس بوارد. كيف يعني المبتدأة كثير دمها وقليله حيض؟ ليس الأمر على ظاهره. المرأة المبتدأة نحن ذكرنا حكمها، وقلنا إن كان قد انقطع عنها الدم 6 أيام أو 5 أيام فلا إشكال، فهي حيضها. وإن كانت المرأة ثم نحكم بكونها معتادة إذا جاءها 3 أشهر بمعنى واحد، هذا إذا انقطع دون 15 يوم. أما إذا انقطع لما فوق 15 يوم فقد ثبت عندنا أنه دم فساد وعلة. فاختلف العلماء، فمنهم من قال أردها إلى اليقين يوم وليلة، ومنهم من يقول أردها إلى 3 أيام، ومنهم من يقول أردها إلى 15. وقلنا الصحيح أنها ترد إلى 6 أو 7، وهي غالب النساء. يقول: يا شيخ، ما وجه التحديد بالإلزام مدة 3 أشهر على المبتدأ؟ فلماذا لا يكون أكثر أو أقل من هذه المدة؟ طيب، إذا كان أكثر لماذا؟ إذا كان أقل لماذا؟ لماذا لا يكون أقل ولماذا لا يكون أكثر؟ المراد بهذا نحن نقول معتادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمكثي الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابه، معنى أنها على عادة واحدة. فبعض العلماء يقول العادة تثبت بمرتين، وهذا في التجربة ليس بصحيح، لأنه يأتيها 2 شهر وينقطع 3، والغالب أنها لا تثبت إلا بال3. ووجدنا 3 مستأنسا به في مواضع من الشرع، وأيضا في مسألة الحاق النظير بنظيره لهم أقيس في هذا، والقياس حجة إذا فقد التحديد من الشرع، أنه يقاس على أشبه تحديد في الشرع. فالأشبه أن يقال بال3 أشهر. ثم إنك إذا قلت بال3 أشهر توسط ما بين الكثير وما بين القليل، وبناء على ذلك نقول اعتبرنا 3، لأنه إذا كان بعد 3 اختلت عادتها وجاءها 5 أو 6 أو 7 وانتقضت، فحينئذ ثبتت عادتها بال3، وإن استمر فالحمد لله عادتها على ما هي عليه. يقول: أخوكم امرأة معتادة في الحيض أرادت أن تحج، فرأت أن يوم عرفة سيوافقها في حيضها، فأخذت بعض العقاقير التي تمنع الحيض حتى ينتهي موسم الحج، فامتنع الحيض، ولكن في يوم عرفة خرج منها بعض القطرات من الدم ثم توقف، فما حكمها على التفصيل جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة فيها مسائل. المسألة الأولى: هل يجوز استخدام العقاقير لإيقاف دم الحيض؟ الجواب: لا يجوز، هذا الأصل، على أنه لا يجوز التدخل في الخلقة وما هو على أصل الفطرة إلا بدليل شرعي ولا دليل. وقالوا إن حبوب منع الحمل وحبوب منع العادة أنها تتسبب والعياذ بالله في أدواء وأمراض خطيرة، ومنها سرطان الرحم، وقد قرأت بحوث لأطباء ثقات في هذا، ونشر قريبا في بعض المجلات ما يثبت هذا، وكان بعض المشايخ يرد هذا بقول بعض الأطباء، ولكن ثبت أنه فعلا يتسبب في سرطان الرحم، عاذنا الله وإياكم. فلو لم يمتنع من الشرع لامتنع من ناحية الطب، وبناء على ذلك لا يجوز استخدام هذه العقاقير. الأمر الثاني: أن هذه العقاقير تربك العادة وتؤدي إلى اختلاج أحكام المرأة، وتقع في لبس من أمور دينها، ولذلك يقوى القول بمنعها لوجود هذه المفاسد المضرة في الدين والدنيا. الحكم الآن: لو أنها استعملت، فهل طوافها بالبيت قبل وقوفها بعرفة يعتبر صحيحا؟ أو مثلا لو صامت رمضان وقد استخدمت هذه العقاقير كلها، أهو صحيح صومها؟ الجواب: للعلماء أقوال في هذه المسألة، أصحها وأقوال أن صومها صحيح، كما اختاره بعض الفضلاء وأشار إليه بقوله: إذا شربت هند لأن تمنع الدماء عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما، وذلكم فرع السماع وإن يكن لتعجيل حيض قبل إبانه، فما تنال الذي قد حاولت من براءة لشيخ خليل دون ريب وأحجم، إلى آخر الأبيات. يقولون إنها إذا شربت الدم يحكم إذا شربت لمنع الدم يحكم بطهارتها إذا لم تر الدم، وهذا صحيح. والسبب في ذلك أن السنة علقت الحكم على وجود الدم، وبناء على ذلك إذا انتفى الدم ولم يوجد حل وطؤها وحل صيامها وعبادتها. لكن لو استعملت عقاقير تعجل الحيض قبل أمده، يعني استعملت بعض العقاقير التي تعجل، وهذا كان موجودا في القديم، ولذلك فرق بعض العلماء بين تعجيله وبين تأجيله. إذا شربت هند لأن تنعدم عن الزمن المعتاد بالطهر فاحكما، وذلكم فرع السماع وإن يكن لتعجيل حيض قبل إبانه، فما تنال الذي قد حاولت من براءته. هذا قول بعض العلماء أنها لا يحكم بكونها طاهر إذا عجلت قبل أمده، وذلك لأن العادة معتبرة في هذا. وأما بالنسبة لكونها نزل معها الدم في يوم عرفة، فليس في يوم عرفة عبادة تتعلق بأحكام الحج من جهة إلا الوقوف، والوقوف يصح للحائض وللطاهر، وبناء على ذلك لا يؤثر على حجها وقوفها وهي حائض. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها وقفت وهي حائض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك أنفستي؟ قالت: نعم. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. هذا يدل على صحة الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار إذا كان من حائض أو نفساء. وأما بالنسبة لمسألة الحكم، يحكم بكونها حائض لأن هذه القطرة نزلت في أمد الحيض وإمكان الحيض، والقطرة في أمد الحيض وإمكان الحيض حيض، لكن عند الشافعية والحنابلة أن هذه القطرة لا تؤثر لأنهم يشترطون يوما كاملا، وبناء على ذلك وقلنا إن هذا مرجوح لعدم ورود التأقيت باليوم الكامل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.